يقول هل ترجع الصحابة رضي الله عنهم كفار من دعاء؟ هو جامع بين معنيين، فهو خبر لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهو دعاء باعتبار أن الإنسان ينشئ دعاء لهم بما يصلح لهم، كأنه يقول اللهم ارض عنهم، فيكون تأكيدا لقوة رضا الله عنهم وتقوية له. يقول هل تقول شيئا إذا سمعنا أحدا قال رضي الله عنه؟ هو دعاء، فإن شئت أن تقول مثله فقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.